أن أهل الباطل يرمون أهل الحق لأنهم يفسدون في الأرض. فسبحان الله، من الذي يفسد في الأرض؟ صاحب الباطل إلا صاحب الحق؟ الذي يفسد في الأرض على الحقيقة هو صاحب الباطل. هم يقلبون الحق الحقيقة فيصفون أهل الحق بأنهم هم الذين يفسدون في الأرض، والأرض إنما تصلح بالحق ولا تصلح بالباطل أبدا. لهذا يقول جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاحها بأي شيء؟ لإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإفسادها بالمعاصي والكفر والشرك بالله عز وجل، هذا إفساد الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المنافقون قالوا هذه المقالة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. انظروا كيف تموا إفسادهم إصلاحا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون. هذه طريقة مستمرة في العباد، أن أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بأنهم يفسدون في الأرض. الآن يقولون أن أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح عقب في طريق التقدم، حجر عثرة في طريق التقدم، ما أخرنا إلا هؤلاء العلماء. كل شيء حرام وكل شيء يفتون يقولون هذا حرام وهذا حرام، الحجاب السفور حرام والزنا حرام والأشربة الروحية حرام والربا حرام، يعني يقولون يعني سدوا كل طريق. يعني ما كان هناك في الأرض إلا المحرمات، ما هناك أشياء أباحها الله من الطيبات وفيها غنى للعباد والبلاد عن المحرمات. الله جل وعلا ما حرم إلا ما فيه إفساد في الأرض، وما حرم إلا الخبائث التي تفسد العقول والأبدان والأديان، وأباح الطيبات وهي كثيرة ولله الحمد. الأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل على تحريم. هؤلاء يقولون هذا، هؤلاء ما هم حلين أحد يتوسع. الدنيا الآن رفاهية والدنيا تقدم حضارة وكذا، هؤلاء حجر عثرة في طريق التقدم. زعمهم هو التهتك والانحلال، هذا التقدم زعمهم. أما التمسك بالدين والتمسك بالأخلاق والاستغناء بما أحل الله عما حرم الله، هذا يقولون تأخر رجعية وإلى آخره. هذا على ألسنتهم الآن، ويكتبون في كتبهم وقد يصرحون به في مجالسهم وفي جرائدهم ومجلاتهم التي تصدر من بلاد الشر وبلاد الإلحاد. وقد يقتدي بهم بعض المغرورين من كتاب الصحف الذين انخدعوا بهذه المقال، فيكتبون مقالات يتنقصون بها أهل الخير وأهل العلم، وأنهم أناس معقدون. في واحد يوصي يقول لأنه لا تستمعوا لإذاعة القرآن لأن فيها أناس معقدين، فيها أناس معقدين لا تستمعوا لإذاعة القرآن الكريم. لأن فيها نور على الدرب، فيها فيها عصائد، وفيها علوم نافعة، وفيها مواعظ، وفيها آداب، فيها آداب طيبة حث على الفضيلة. يقول هؤلاء المعقدين لا تستمعون. الحاصل إن هؤلاء يدعون أن الإصلاح هو بالانحلال وإعطاء النفوس ما تشتهي من الشهوات المحرمة، وترك الناس يسرحون ويمرحون في الأرض فسادا. هذا هو الحرية، وهذا هو التقدم، وهذا هو الرفاهية. أما التقيد بأوامر الله وأوامر رسوله التي فيها الخير للبشرية، فهذا يسمونه رجعية وتأخرا وحجر عثرة وجمودا إلى آخر ما يقولون، يزعمون أنه هو الفساد في الأرض. نعم. نعم. كذلك من مسائل الجاهلية أن أهل الشر يسعون عند السلاطين بمسبة أهل الخير، وأنهم يتنقصون الملوك والرؤساء، في حين أن الواقع خلاف هذا، أن أهل الخير والصلاح هم الذين يريدون للرؤساء والملوك الخير وبقاء الملك واستمرار الخير. المصلحون يريدون لولاة أمور المسلمين، يريدون لهم الخير والعزة، ويساعدونهم على الخير ويدلونهم على طريق الرشاد. يأتي أهل الشر فيقولون للرؤساء والملوك لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء معقدون، هؤلاء يقفون في طريق التقدم، بل يقولون انهم يريدون ان يتنقصوك ايها الملك وايها الرئيس وايها السلطان، يريدون تنقصك والانزال من قدرك امام الناس، فيوسوسون لهم، فربما يقبل منهم بعض الرؤساء، يقبل منهم هذه المقالة لأنه بشر، ولأنه يريد بقاء سلطته وبقاء ملكه، فقد يظن من هذه المقالة إنه صحيح. لكن ملوك الإسلام وولاة المسلمين الذين من الله عليهم بالبصيرة لا ينخدعون بهذه الأقاويل، بل يردونها على من قالها، ويعلمون أنها باطل، وأن بقاء الملك ونصرة ولاة الأمور إنما هي بالدين ورأي العلماء المصلحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا عز الملك، وهذا بقاء الملك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالحقيقة أن دعاة الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على بصيرة، والعلماء المحققون، هؤلاء هم الذين يبقى بهم الملك وتترسخ بهم سلطة الولاة، ولاة المسلمين، وهم العضد الشديد القوي لأهل السوق قديم الزمان وحديثه. ما يقوم الملك إلا على الدين وعلى أهل الدين. وأما أهل الفساد وأهل الشهوات وأهل النفاق فهؤلاء في الحقيقة أعدى لولاة أمور المسلمين، وإن تظاهروا أنهم ناصحون لهم فهم أعدى لهم، يريدون زوالهم ويريدون فناء ملكهم. فهذه مسألة معروفة في التاريخ على مدار الزمن، أن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى هم الذين يقوم عليهم الملك وتبقى بهم السلطة بإذن الله عز وجل، وأما أصدادهم فإنهم أعداء للولاة وللرعية. نعم. ما هي مثل المسألة التي قبلها؟ يرمون موسى وأتباعه لأنهم ينتقصون إلهية فرعون، لأنهم بزعمهم أن فرعون هو ربهم، وهذا الذي جاء هو وأخوه يريدون نزع ملك فرعون. ما دروا أن هؤلاء جاءوا يريدون مناصحة فرعون ويريدون الخير له، يريدون الخير لفرعون لو أنه اتبعهم، يريد له الخير ما يريد له الضرر ولا يريد له الشر. هل أساس حديث موسى إذ ناداه ربه الوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أعرض عليه، أعرض عليه خطة سليمة يبقى بها ملكه ويدوم بها عزه في الدنيا والآخرة، لو أنه اتبع مسورة موسى عليه السلام ونصحه له. وأيضا الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فأتياه فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو أن فرعون استجاب لموسى عليه السلام لبقي ملكه ولتأيد سلطانه ولا فاز في الدنيا والآخرة. إذن موسى هو الناصح، وأما آل فرعون الذين يقولون ويذرك وآلهته فهؤلاء غشك، وبسببهم زال ملك فرعون لما أطاعهم والعياذ بالله وعصى موسى زال ملكه، وأغرق هو وإياهم في البحر بعد أيام قليلة. هؤلاء ما نفعوه، لو أنه اتبع كليم الله وقبل نصحه ودعوته إلى الله لبقي ملكه وسلطانه وعزه في الدنيا والآخرة. إذا من هو الناصح لفرعون؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام. ومن هو الغاش؟ هم آل فرعون الذين غرروا به وخدعوه وأثاروا عليه بهذه المشورة القبيحة. نعم، هذه مقالة لا تزال تتكرر، أن من دعا إلى التوحيد وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يغير دين الناس، يغير دين المسلمين. إذا أنكر عبادة القبور والأضرحة وأنكر البدع والمحدثات قالوا هذا يغير دين الناس، هذا يغير دين الناس، لأن الدين بزعمهم هو ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وإن كان مخالفا لما أنزل الله، هذا هو الدين عندهم، ما اعتادوا وما سار عليه آبائهم وأجدادهم، هذا هو ضابط الدين عندهم. أما ضابط الدين عند أولياء الله فهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ضابط الدين الصحيح. فإذا جاء مصلح من المصلحين الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يريد أن يغير الدين. فمن سمع هذه المقالة بغير الدين قامت العامة والدهمة عليه كله، عليه بغير الدين ما نقبل. لكن لو قالوا هذا مصلح، هذا يريد إظهار الدين الصحيح وتزييف الباطل، لو قالوا هذا لا زالت الشبهة عن كثير من الناس. فالواقع إن المصلحين إنما يعادون بمثل هذه الشائعات التي يرددونها بألسنتهم ويكتبونها في مؤلفاتهم. إن المصلحين إنهم خارجون على دين المسلمين، وأنهم يريدون تغيير دين الناس الذي هم عليه. فهذا هو الداء العضال الذي في الأمم، أنه كلما جاءهم رسول أو جاءهم مصلح من أتباع الرسل يريد أن يبين لهم الدين الصحيح ويبين لهم الدين الباطل، قالوا هذا يريد يغير عقائد الناس، يغير دين الناس، يغير أمور الناس. فرموه بالعضائل، حتى إن من سمع هذه المقالة صدق بها. وإذا قرأتم ما كتبه عباد القبور في مؤلفاتهم في وجه الدعاة إلى الله والمصلحين عرفتم هذا. واحد منهم كتب كتاب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن جملة ما قال قدحه الله إن ابن عبد الوهاب يغمر في نفسه ادعاء النبوة، ولكن لما رأى الناس ما يقبلون منه لم يدعي هذا ظاهرا. الله هذا في كتابه قرأت هذا، إن ابن عبد الوهاب كان يغمر، يعني صار يعلم الغيب، يعني يعرف اللي في قلوب الناس، إنه يغمر في نفسه ادعاء النبوة، لكن لما رأى الناس لا يقبلون منه كتم هذه المسألة في نفسه. هذا عالم من العلماء المعتبر، يشوف كيف يفترون على الله كذب، يقولون يريد يغير عقائد الناس، يغير دين الناس، ويزعم انه نبي جديد، كيف يبلغ الباطل باهله، ولا حول ولا قوه الا بالله، الى غير ذلك من الاباطيل التي لفقوها على علماء الدين وعلى المصلحين في كل زمان ومكان. نعم. خلص. نعم. هذه مقالة اليهود، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ما اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هذه طريقة اليهود، أنهم إذا أمروا باتباع ما أنزل الله سواء على موسى أو على محمد أو على عيسى، فالأنبياء طريقتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام، طريقتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك. فكونهم يقتصرون على ما أنزل عليهم ويتركون ما أنزل على الرسل ولا يؤمنون به هذا كفر بالله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه حق، صدق بعضهم بعضا، كلهم من عند الله عز وجل. ومن ذلك أنهم يوصون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى بعث بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، معنى هذا أنه أحالهم عليه وأمرهم بالإيمان به. نؤمن بما أنزل علينا، فكون الإنسان يقول لا أنا ما أقبل الحق إلا إذا كان عند الحق، أما الحق الذي عند غيرنا ما نقبل. طيب هل المسألة مسألة عصبية ولا مسألة اتباع حق؟ الذي يريد الحق يعقب بها إنما وجدها حتى ولو كان مع عدوه. فالحق ضالة المؤمن أين وجدها خلا. أما الذي يتعصب لما عنده وينكر ما مع غيره من الحق فهل على طريق اليهود أنه التعصب المذموم. ومنه قول بعض أصحاب المذاهب نحن لا نعقد إلا بما في مذهبنا، واجبا فاخذ ما قام عليه الدليل في مذهبك ومذهب غيرك من المسلمين، ما قام عليه الدليل هذا هو. أنت مأمور باتباع الدليل، ما أمرت باتباع فلان أو علان غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هناك أحد يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن زعم أن أحدا يجب اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن دين الإسلام، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من زعم أن أحدا من الناس يجب اتباعه دون غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. فنحن نريد الحق مع من كان، ولا نتعصب لقول فلان ولا لمذهب فلان، وإنما نأخذ ما قام عليه الدليل. وأئمتنا رحمهم الله يوصون بذلك، الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف كلهم يوصون بالأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما قاله الدليل، كلهم يوصون بذلك رحمهم الله. الذي يتعصب لمذهب أو لقول عالم أو لفتوى عالم ويترك ما عداها وإن كان الحق مع غيره فهذا على طريقة اليهود الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. العجيب أن الذي مع وراء الذي مع غيره من الرسل ومن أتباع الرسل أنه يصدق ما معه، ومع هذا يكفرون به وهم يصدق ما معهم ولا يخالفه. فالله جل وعلا عاد عليهم هذا التعصب المنقول، وهذا من دين الجاهلية ومن دين الجاهلية. التعصب المنقوص بغير حق هذا من دين الجاهلين. ثم إن الله أكذبهم وبين أنهم ليسوا صادقين في أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، والدليل على هذا أنهم يقتلون أنبياء الله، قتلوا أنبياءهم. هل الذي يقتل نبيه يكون مؤمنا بما أنزل عليه؟ الله جل وعلا أسندهم بها أنهم قتلوا أنبياءهم، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. ثم أيضا لما قال لكم موسى عليه السلام قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا، هل هذا متبع لما أنزل عليه؟ هذا مكافر حتى بما أنزل عليه، وهذه ليست خاصة باليهود، فكل من رفض الحق ولم يقبله لعصبية جاهلية فإنه يكون كافرا بالحق الذي معه الذي يزعم أنه مؤمن به. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق سواء كان في من يتبعه ويعظمه ويقلده أو كان مع غيره، لأن هدفه الحق وليس هدفه الأشخاص أو المذاهب، وإنما هدفه الحق. نعم. الغلو، زيادة في العبادة الغلو، وذلك ظاهر في النصارى حيث غلوا في عبادات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهم غلوا في المسيح ورفعوه من درجة الرسالة والعبودية إلى درجة الربوبية، وقالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هذه الزيادة في الحق. وكذلك الرهبانية التي اتبعوها ما كتبها الله عليهم وإنما اتبعوها هم، فهذا من الزيادة في العبادة، وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من الزيادة في العبادة. الواجب الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعدم الزيادة، عدم الرهبانية، وفيما شرعه الله عز وجل فيه الكفاية وفيه الخير. أما من زاد على دين الله ما ليس منه فهذا مبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ذلك صنيع اليهود في عاشوراء الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه وصامه موسى عليه السلام، فصار صيامه شريعة وسنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم عاشوراء هذا مستحب، وشريعة باقية، جاءت شريعتنا بموافقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن، قال اليهود، نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، الصيام يوم قبلها ويوم بعده، لكن هم يزيدون في هذا اليوم على الصيام، يزيدون الاحتفالات والأعياد التي يقيمونها. لهم أعياد، لليهود أعياد متعددة ولها أسماء، وللنصارى أعياد متعددة ولها أسماء، وقلدهم من قلدهم من فرق المسلمين فجعلوا أعيادا في الإسلام غير العيد المشروع. فهذا من الزيادة في العبادة، هذا من الزيادة في العبادة. زيادة عيد على العيد المشروع وهو عيد الفطر وعيد الأضحى هذه زيادة في العبادة، فهذا لا يزيد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بيومين هما خير لكم، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فإحداث أعياد زائدة على تلك الأعياد، عيد المولد، عيد كذا، عيد هذا، كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا من الزيادة في العبادة، وهي من دين الجاهلية ومن دين اليهود والنصارى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولا تقولوا ان تقصروا وعسى ان تكونوا على الله بالكتاب الرد على هؤلاء واضح، الضد بما يجلبه من هو التحريم ما هو مقتصر يعني او لانه ضد او لانه حديث، ولكن لما يجلبه من الشر، لما يجلبه منه الا هو صناعه مثل غيره من الصناعات. لو كان ما يجي فيه الا خير ولا يبث فيه الا خير ما صار فيه معذور، لكن لما صار يبث فيه العهر والشر والالحاد من كل مكان ياتي ولا ضابط له صار حراما من اجل هذا، هم من اجل النبث او من اجل الصناعه. اما الغربيه فهذه ما فيها ضرر، فيها خير مصالح للناس، تنقل الرسائل والاخبار ولا يجي فيها شر، هذه ما فيها مقارنة بين الضربية وبين الجسد، إلا هذا من التسجيل، تسجيل على الناس. فنحن لا ننكر الصناعات والمخترعات، هذه ما ننكرها، وإنما ننكر ما فيه شر منها، ما فيه شر هذا ننكر استعماله وننكر الابتعاد عنه لما فيه من الشر، ولو أنه قفها من الشر وصار ما فيه إلا خير ما كنا في الشر. فكونه يخلط بين البرجية وبين الجسم هذا من التلبيس الظاهر. نعم هذا تعليم البنات أمور دينهم وأمور مصالحهم هذا ما في مانع، إنما الممنوع الاختلاط والسهور وغير ذلك من الأمور المحرمة. أما إذا خلع تعليم البنات من المحارم هذا لا بأس به، قد يكون واجبا لأنهن مسلمات بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى ما ينفعهن. تعليم البنات في حد ذاته غير منكر، إنما المنكر إذا لبس بشيء ما هو من التعليم. يعني هل فك الحجاب من تعليم البنات؟ هل اختلاطهم بالرجال أو بالطلاب هذا من تعليم البنات؟ من تعليم البنات، فلا يخلط الحق بالباطل والنافع بالضار، ما يخلط هذا بهذا. فإذا خلى تعليم البنات من المحاذير فإنه إما مستحب وإما واجب. نعم المهم إذا كان فيها خير غالب خيرها غالب، فأما إذا كان شرها غالب، إذا كان خيرها غالب فنحن لا نحرمها، أما إذا كان شرها غالب فهي محرم أو متساوي الخير والشر فيها فهي محرم. نعم التحريم يتبع الضرر ويتبع الشر اللي فيها. نعم من أسلم إجابة الإلهية وفي إجابة الإلهية قال فما أمام يجب أن يكون مستفيدين للإجابة فأنا يجب ما يقال للقاعدة تكون من أسلم إجابة الإلهية فأنا أسلم إلى أسلم إجابة وأسلم إلى أسلم إجابة على حياتنا إلا على أسلم إجابة السلام عليكم. نعم يوم عاشوراء لا شرع فيه الا الصيام، اما ما قاله بعض الفقهاء انه يسن فيه توسعه على العيال واظهار الفرح والسرور والتوسعه على العيال هذا لا اصل له، انما شرع فيه الصيام فقط، وما نحدث فيه غير الصيام هذا بدعه، لا التوسعه على العيال ولا اظهار الفرح والسرور كما يقولون. وكذلك ما يستفيد الشيعة في هذا اليوم من الحزن ومن البكاء ومن النياحة ومن نقل الحدود وسط الجيوب إلى غير ذلك، هذا من بدع الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهو يوم عظيم يصام كما صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصامه قبله سليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع فيه. ما زاد عن الصيام فإنه هو بيه. نعم. على كفر صريح، ما في كفر. من تحقق لديه ان هذا من كلام الرسول ومع هذا يقول لا، لا انا اقدم عقلي ولا اصدق بهذا الحديث ولو قاله الرسول، هذا كفر صريح، ما يحتاج الى كثير بحث. نعم، لانه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما لو قال والله الحديث انا ما اعرف سنده، يمكن انه ما هو صحيح. اذا صار هو ما يعرف السند يمكن يعذر حتى يعرف السند، او قال ما اتضح لي معناه، صحيح سنده لكن انا ما اتضح لي معناه، ما تبين لي، وهو رده لانه ما تبين لي معناه، هذا معذور بالجهل لانه ما تبين لي معناه. لكن ان يتبين له معناه، يتبين له صحه السند ومع هذا يكابر ويقدم عقله على كلام الرسول، هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما هو كلام باطل، ما هو صحيح، لا يمكن ان يصح الحديث يصاد من العقل ابدا. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فان خالفه فان احدهما فيه خلل، اما النقل واما العقل، اما ان يكون النقل غير صحيح واما ان يكون العقل غير صريح. اما اذا اجتمع صحه السند وصراحه العقل فلا يمكن ان يكذب احدهما، لان الرسول لا ياتي بما بما يخالف العقول الصحيحه. قد ياتي بما لا تفهمه العقول ولا تدركه العقول، نعم، اما ان ياتي بما يخالف العقول الصحيحه الصريحه فهذا محال ابدا. نعم. قد يكون فيها اشياء تشتبه لا نعرف معناها، ويكون يعرفه بعض خواص العلماء راسخون في العلم، ما كل الناس على حد سواء، المعرفه امر نسبي، قد يدركه بعض. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هناك من يعلم، لكن الكثير من الناس لا يعلمون هذا الشيء. أما أهل العلم الراسخون في العلم فهم يعلمون هذا المشتبه، فمعرفة الناس تختلف، ما في شك. نعم. قد يكون في المسلمين من هم بهذه الأنصار، من هم إرهابيين ومن هم ينتسبون للإسلام، هم يفجرون الآن ويقتلون الأنفس البريئة، يذبحون الناس كالأغنام، الأطفال والصبيان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله، هل هذا تطرف ولا دين صحيح؟ فهناك تطرف، ما في شك، نحن لا ننكر أن هناك تطرف في من ينتسبون إلى الإسلام، وهناك من يذهب مذهب الخوارج من المنتسبين إلى الإسلام، والواجب أن تعرض الأمور على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق ليس بتطرف وليس بتجمل، وما خالف الكتاب والسنة فهو تجمد وتطرف وإزالة صاحبه أنه دين وأنه إسلام وأنه جهاد في سبيل الله. الخوارج من قبل يقتلون الصحابة يقولون نحن نجاهد في سبيل الله، قتلوا الصحابة يقولون نحن نجاهد في سبيل الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا تطرف ولا هذا حق؟ فنحن لا نقول إن ليس هناك تطرف أصلا في المسلمين، ولا نقول كل من انتسب إلى الخير وكل من دعا إلى الله عنده تطرف. الواجب أن نتوفق ونعرض الأمور على الكتاب والسنة فيتبين التطرف من الاستقامة. لا نقبل الأمور على علاتها، لا بد من التفكير، ولا بد من عرض الأمور على الكتاب والسنة لأهل العلم، ومن لا يعرف يسأل أهل العلم يتبين له الحق إن شاء الله. نعم. إذا كان فيه إثبات عليه بشهادة الشهود ثم قال هذا الكلام فيرفع إلى المحكمة الشرعية ويحضر عند المحكمة هي تتولى شأنه. أما إذا كان ما فيه عليه الشهود وهو ينكر هذا فنحن نتركه، ما عندنا عليه إثبات وهو ينكر هذا الشيء، ثم ما وجدنا أنه يثبت عليه، عودنا أنه يثبت عليه، ادنا أنه ينكر وأنه يتوب إلى الله عز وجل أو يسكينا الله شره في المستقبل. إذا كان مصرا على هذا الأمر فسيكفيه الله وهو السميع العليم. نعم. إذا كان في ذهابك إليه مجرد سلم عليه وتجلس معه وتجلس بوجه هذا ما يجوز وعلى هذه الحالة. أما إذا كان ذهابك إليه لدعوته إلى الله وأمره بالتوبة والندم على ما حصل منه فهذا طيب، أن تزوره وتسلم عليه وتدعوه إلى الله عز وجل وتنصحه، فإن قبل منك وإلا إذا لم يقبل فأنت أديت الواجب وهو قامت عليه الحجة، ولا تزوره بعد ذلك ما دام مقيما على هذا المذهب الباطل. نعم. ليس هذا بصحيح، الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على اليهودية الحق ولا على النصرانية الحق، بل كلهم محرفون ومغيرون. أما أفراد منهم قد يكون فيها أفراد منهم هؤلاء قبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، دخلوا في دين الله عز وجل وتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينهم يأمرهم بذلك. أما من استمر على اليهودية والنصرانية بعد بعثة الرسول فهذا من أهل النار وهو كافر، كافر بالله وليس بمؤمن، وإن زعم أنه يتبع دين موسى أو دين عيسى فهذا كذب، لأن دين موسى ودين عيسى ودين جميع الرسل يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الذي يكذب بهذه الآية ويقول هو رسول إلى العرب خاصة أو إلى غير اليهود والنصارى فهذا كافر بالله وبملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه المسألة من مسائل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، وهي الزيادة في العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على اللسان والجوارح كالركوع والسجود والصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذكر بأنواعه، والباطنة التي في القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الإخلاص لله عز وجل، والعبادة مبناها على التوفيق، العبادة مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع، وليس للناس أن يحدثوا عبادات لم يشرعها الله، وإن كانوا مخلصين في قلوبهم يريدون الخير ويريدون الثواب، نياتهم حسنة، فهذا لا يصور إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زاد على ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والبدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ففي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا يزاد على ما شرعه الله ورسوله، وإن كان نية الزائد والمحدث والعامل نية طيبة، فالاعتماد ليس على النيات، وإنما الاعتماد على الاتباع والاقتداء. فكل عبادة زائدة على ما شرعه الله فإنها بدعة وضلالة، وصاحبها من أهل النار كما في هذا الحديث: وكل ضلالة في النار. هذا وعيد للمبتدعة، لأن بدعهم توردهم النار، وإن كانوا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه البدع ما أحدثوه في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، ففيه نصرة للإسلام وفيه قمع للكفر وأهل الكفر، فلذلك قامه كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. فقامه نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام، وقال لليهود: نحن أحق بموسى منكم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ملتهم واحدة، طريقتهم واحدة. فالمشروع في هذا اليوم الشكر لله في الصيام، ولا يزاد على ذلك. فمن زاد في هذا اليوم غير الصيام فإنه مبتدع، كمن يصلي في هذا اليوم تنفل خلاف المشروع، يخص هذا اليوم بصلوات نوافل، هذا بدعة. يقول: أنا أصلي الصلاة مشروعة. نقول: نعم الصلاة مشروعة، لكن تخصيصها في هذا الوقت وهذا اليوم هذا بدعة. كذلك من يتصدق في هذا اليوم يوسع على عياله وعلى يعتبر هذا اليوم يوم عيد، يسميه عيد، يصنع أطعمة أو يتصدق في هذا اليوم يوسع على الناس بزعمه، تخصيص هذا اليوم للصدقة أو لصنعة الطعام أو بإظهار الفرح والسرور، هذا كله بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل فيه إلا الصيام فقط، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. هذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يتخذ هذا اليوم يوم حزن كالرافضة، يتخذونه يوم حزن ومأثم ونياحة بزعمهم أنهم ينوحون على الحسين رضي الله عنه، فإنه قتل في هذا اليوم في كربلاء، قتله مصيبة بلا شك، وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة على المسلمين، ولكن المسلمون يستقبلون المصائب بالصبر والاحتساب، بالصبر والاحتساب لا بالجزع والنياحة، فلطم الخدود سقط الجيوب وضرب أنفسهم بالسيوف والسلاسل، هذا كله من فرع الشيطان. فأحداثهم في هذا اليوم ما لم يشرعه الله ورسوله هذه من أمور الجاهلية. كذلك لو أحدث فيه احتفال بالنصر، يقال هذا احتفال بنصر المسلمين على الكفار، هذا بدعة، هذا ما أنزل الله به من السلطان. نحن لا نعمل في هذا اليوم إلا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام شكرا لله عز وجل ومخالفة اليهود لصوم يوم قبله أو يوم بعده، ومن صام الأيام الثلاثة فهو أكمل، صام يوما قبله ويوما بعده، صام ثلاثة أيام هذا أكمل، لأن في بعض الروايات صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو. هذا هو المشروع في يوم عاشوراء، فلا يزاد عليه. الزيادة على ما شرعه الله فيه من أعمال الجاهلية. نعم. ومن مسائل الجاهلية نقصهم من العبادة على طرف المقيم مع الأولى، منهم من ينقص العبادة، وذلك كما فعل قريش يوم عرفة، فإنهم لا يخرجون إلى عرفة وإنما يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم فلا نخرج إلى الحلف، لأن عرفة في الحلف فهم أصحاب الحرم، يسمون أنفسهم بالحمص فيخرجون ليقفوا بعرفة. هذا نقص من الدين، الله شرع للمسلمين الوقوف بعرفة، قال سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة لا من المزدلفة، من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، والوقوف بعرفة وقف بها آدم أبو البشرية، وقفت فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. الذي يقف بالمزدلفة هذا قد نقص من العباد، فهذا من أعمال الجاهلية. وكذلك الذي لا يقف مع المسلمين إذا وقفوا، وإنما يقف بعدهم بيوم كما يفعله المبتدعة والضلال الذين يخالفون المسلمين فيقفون بعد المسلمين بيوم، هذا نقص في العبادة وضلال. الوقوف هو يوم عرفة يوم السبت بناء على رؤية الهلال أو تكميل الشهر 30 يوما، فهذا هو الذي شرعه الله يوم عرفة، فلا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولما خرج صلى الله عليه وسلم سار من منى اليوم التاسع، كانت قريش لا تشك انه سيقف في المزدلف، تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز المزدلفة إلى عرفة وأحيا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقف بعرفة فعرفوا حينئذ أنه خالفه، فالوقوف في غير عرفة حتى ولو كان من الحرم ولو كان من المسائل المقدس فإنه باطل، ولا يحصل به الوقوف الذي هو أعظم ركن من أركان الحج، سواء وقف بالمزدلفة أو وقف في غيرها من احتجاج الحرم كل هذا باطل. الواجب اتباع شرع الله سبحانه وتعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المزدلفة. أمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة، وأمر بذكر الله عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن أفاض من عرفة لما غربت الشمس، أفاض من عرفة ونزل بالمزدلفة وصلى فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها في مزدلفة صلى الله عليه وسلم. ولما صلى الفجر ذهب إلى الجبل، جبل مزدلفة، وذكر الله سبحانه وتعالى عنده إلى قبيل غروب طلوع الشمس. فلما قاربت الشمس للطلوع أفاض صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة. فمن غير فيه أو زاد أو نقص فإن هذا من أعمال الجاهلية. كانت الجاهلية أيضا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، فإذا أشرقت الشمس على الجبل الذي يسمى فبير شرقي مزدلفة أفاضوا منها إلى منى، فيقولون أشرق فبير كيما نغير. فخالفهم صلى الله عليه وسلم وأفاض قبيل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية. الحاصل أن أعمال الجاهلية في العبادات كلها باطلة إلا ما وافقوا فيه الشرع، ما كان من عمل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الحادية والسبعين تركهم تركهم الواجب ورعا، يتركون بعض الفرائض تقربا إلى الله لزعمه. وهذا مثل ما يفعله المتعددة من الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى المعرفة سقطت عنهم التكاليف ويتركون الصلاة ويتركون الصيام ويفعلون المحرمات ويقولون نحن قد وصلنا وعرفنا، وهذه التكاليف والأوامر والنواهي إنما هي للعوام الذين لم يصلوا إلى الله عز وجل. هذا من عمل الجاهلية، لأن الفرائض واجبة على المسلمين لا يعفى منها أحد إلا المعذور الذي عذره الله بعذر شرعي من مرض ونحو أو فقدان عقل أو نوم أو غير ذلك. فلا يجوز ترك شيء من الفرائض ويعتقد أن هذا دين، أن هذا من دين الصوفية. والصوفية منحدرة من أصول الرهبانية عند النصارى، ومن دين البراهنة في الهند. الصوفية موروثة عن هذين المذهبين الوثنيين، التقرب إلى الله بما لم يشرعه وترك ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه في كل حياته، ولا أحد يخرج عن هذا الشرع إلا من كفر وارتد عن دين الإسلام. نعم. الثانية والسبعون من مسائل الجاهلية تعبدهم بصرف الطيبات من الرزق، يتركون أشياء من الحلال تقربون إلى الله بتركها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمسلم يأخذ ما أحل الله له حلالا طيبا ولا يتركه يتقرب إلى الله بتركه، لأن هذا ليس من الدين، ولا يتعداه إلى الحرام بل يقتصر على ما أحل الله سبحانه وتعالى. الجاهلية تخبطت في هذا، حرمت الحلال وأباحت الحرام، حرمت الحلال في بعض بهيمة الأنعام لا يركبونها لا يحلبونها لا يأكلون لحومها لأنها لأصنام، بعض الزروع التي يزرعونها يعلونها لأصنامهم فلا يأكلونها، ويستبيحون الحرام، يستبيحون الميتة التي حرمها الله، والنصارى يستبيحون لحم الخنزير الذي هو أخبث الخبائث مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالجاهلية كانوا يستحلون الدم فيطعنون الحيوان بشيء حتى يسيل منه الدم، ثم يأخذونه ويطبخونه ويأكلون، وهو حرام. فيستبيحون الميتة هذا استباحة لما حرم الله، وفي جانب آخر يحرمون على أنفسهم ما أحل الله من بهيمة الأنعام. الله جل وعلا يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهم يحرمون أنواعا من بهيمة الأنعام تبينا. وكذلك من المتنفسة الرهبانيين من النصارى ومن اقتدى بهم الذين يمنعون أنفسهم من الطيبات ويضيقون على أنفسهم تقربا من الله بترك الطيبات والمباحات، هذا من دين الجاهلين. فالله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فالذي يترك الطيبات تورعا هذا من دين الجاهلية وليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أصلي وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء، برواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي النساء وطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب طيب من الطيبة النساء من الطيبات التي أباح الله أن يتزوجها الرجل لما في ذلك من المصالح وإنجاب الذرية الصالحة وغض البصر وإحسان الفرج إلى غير ذلك من المصالح. الذي يترك الزواج تقرب إلى الله بذلك أنت رهبان هذا من دين الجاهلية من رهبانية النصارى. الذي يترك الطيبات لا يأكل اللحم لا يأكل الفواكه يقول من موسع على نفسي مضيد عليها هذا لا يجوز هذا لا يجوز وليس هو من دين الله عز وجل وليس فيه أجر عند الله إنما فيه إثم لأنه رهبانية لم يشرع الله سبحانه وتعالى. الله أبى حلم الطيبات وحرم علينا الخبائث فمن ترك شيئا من الطيبات تورعا وتعبدا لله فهذا من دين الجاهلية. نعم نعم الثالثة والسبعون من مسائل الجاهلية تعبدهم بترك زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ذلك في الملابس ذلك في الملابس وغيرها من الزينة المباحة. لكن سبب نزول الآية ما كانت تفعله الجاهلية عند الطواف بالبيت كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء ويقولون إن الله أمرنا بهذا فرد الله تعالى عليهم بقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. والفاحشة هنا المراد بها كشف العورة سماه فاحشة. هذا الذي يتداهى به كثير من الناس اليوم كشف العورات والسهور العري يتداهى به الأمم المتحضرة ومن اغتر بهم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى العروبة بزعمه هذا العري والسفور هذا من دين الجاهلية وهو فاحشة سماه الله فاحشة ولا سيما إذا فعل هذا تقربا إلى الله عز وجل. هل يتقرب إلى الله بالفواحش؟ تعالى الله عن ذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني لا يشرع لعباده الفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين إلى قوله تعالى قل من حرم إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند كل صلاة والطواف بالبيت خذوا زينتكم المراد به ستر العورة سماه الله زينة وتم كشفها فاحشة. خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة وكلوا واشربوا كلوا من الطيبات واشربوا من المباحات ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعقل الإنسان يشرب في حدود الاعتدال من غير تقصير ومن غير إسراف هذا هو الاعتدال. ثم قال جل وعلا قل من حرم زينة الله، هذا إنكار منه سبحانه وتعالى لمن حرم اللباس وستر العورة، وزعم أنه يتقرب إلى الله بستر عورته. لا شك أن هذا من شرع الشيطان، هو الذي أملى لهم هذا الشيء التي أخرج لعباده، خلقها الله لعباده سبحانه وتعالى. في مطلع الآيات يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا ستر العورة، وريشا هذا الجمال التجمل الزائد على ستر العورة. الريش المراد به الزين، هذا من اهتمام الله جل وعلا على عباده. قل من حرم زينة الله، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق، الله حل الطيبة ويحل لهم الطيبة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال جل وعلا قل هي أي الزينة والطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلق هذه الدنيا وما فيها من المنافع للمؤمنين في الأصالة، خلقها لعباده ليستعينوا بها على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهي لهم. والكافرون يتبعونهم تبعا، يشاركونهم فيها تبعا، وإلا هي للمؤمنين، خلقها الله لعباده المؤمنين تفضلا عليهم وليستعينوا بها على طاعته. وأما الكفار فهم يشاركون المؤمنين في هذه الدنيا، ففي يوم القيامة يحرمون منها، تكون خالصة للمؤمنين طيبات زينة الله، والطيبات في الآخرة يحرم منها الكفار، وتكون خالصة للمؤمنين في الجنة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتحريم الحلال، تحريم الطيبات، كف العورات، هذا قول على الله بلا علم، وهو أسد من الشرك، ولذلك جعله الله فوق الشرك وختم به الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمن سلك هذا المسلك فإنه يكون على مذهب الجاهلية في تحليل الحرام في تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا مذهب الجاهلية ودين الجاهلية. نعم. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس إلى الحق وإلى طريق السعادة، فالكفار دائما وأبدا على العقل يدعون الناس إلى الضلال، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأهل الجاهلية بما فيهم اليهود والنصارى والمشركون من جميع الأمم على النقيض مما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، يدعون إلى الضلال وإلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات، ولا يزالون جادين في هذا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهذا مشاهد الآن مما تعمله دعاة الضلال من جدهم واجتهادهم في صرف الناس عن الحق وإخراجهم من الإسلام إلى الكفر، وتشويه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تأخر وأنه جمود وأنه رجوع إلى الورى وإلى القرون الوسطى، مع أن الإسلام ما في قرون الوسطى، الإسلام كله خير، لكن القرون الوسطى هذه كانت عند النصارى فهم نقلوها إلينا ونسبوها إلى الإسلام. الإسلام ما هو، كله لله الحمد في جميع قرونه، كله خير، كله نور، كله تقدم ورقي في جميع قرونه، وإن تفاوتت قرونه في ظهور الإسلام واختفائه أو ضعفه في بعض الأحيان، لكن النور موجود، النور موجود ولله الحمد في كل العصور. إنما هذه القرون الوسطى التي يقولونها هذه فيهم هم، ليست عندنا، لكن تبناها بعض الجهلة وصاروا يطلقونها بدون تفكير. فهم جادون في كل زمان ومكان في دعوة الناس إلى الضلال، ولهذا يقول جل وعلا عن الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ويقول جل وعلا عن المشركين لما نهى عن تزويجهم من المسلمات ونهى أن يتزوج المسلمون من المشركات: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال تعالى: ولا تنكح المشركات، أول الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، المشركون والمشركات يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وأخبر عن آل فرعون أنهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فالكفار دائما على هذا المنهج الخبيث، صرف الناس عن الحق ودعوة الرسل إلى الباطل، النهي عن التوحيد وإخلاص العبادة لله، والأمر دعوة غير الله والاستغاثة بالموتى، ويسمون هذا بالتوكل إلى الله، التقرب إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يسمون الشرك بهذا الاسم. بل في الزمان المتأخر صاروا يسمونه محبة الأولياء الصالحين، فمن لم يتبرك بقبورهم ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويذبح لهم فإنه يبغضهم بزعم. وأما من فعل الشرك عند قبورهم فهذا يحبه، يبونهم محبة الصالحين قلبا للحقائق. يريدون أن يصرفوا الناس عن التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى الشرك. هذا في كل زمان وفي كل مكان، فلا تستغربوا أن تنبري طوائف من ينتسبون إلى الإسلام والعلم ويؤلفون الكتب في تحكيم الشرك والتهويل من أمر التوحيد، وأنه مذهب فلان أو فلان، ينسبون التوحيد إلى أناس جاءوا متأخرين ويقطعون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليذلوا الناس عنه. التوحيد دين الوهابية، التوحيد دين ابن تيمية، التوحيد دين فلان دين علان، لأجل التنفير من هذا. ما يقول إن هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل التنفير من التوحيد. فهذا هو ما ذكره الشيخ في هذه المسألة، دعوة الناس إلى الضلال، صرفهم عن الحق. هذا هو ديدنهم دائما وأبدا. نعم. نعم. الخامسة والسبعون دعوتهم إلى الكفر مع العلم، هذه مثل التي قبلها، لكن هذه أسد، لأنهم يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر. يدعون إلى الكفر وهم يعلمون أنه كفر، وهذا من منهج اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. من أجل أن يصد الناس عن الحق، وهم يعلمون إن هذا الذي يدعون إليه باطل، ولكن حملهم الهوى والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان فريق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فصاروا يحرفون كلام الله لا عن جهل وإنما عن علم، يسمعون كلام الله يعلمون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، فلم يحرفوه عن عدم فهم أو التباس عليهم، وإنما عن عمد وإصرار، وهم يعلمون أن هذا باطل، أن هذا الذي هم عليه باطل، وأن هذا الذي حرفوه هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي حملهم على هذا الحسد والهوى، اتباع الهوى، ومن ذلك أنهم حرفوا أوصاف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة حتى لا تنطبق عليه، حرفوه من أجل أن لا تنطبق عليه، وهم يعلمون أنها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا له أوصافا، وضعوا للنبي الذي يأتي في آخر الزمان وأنهم أمروا أن يتبعوه، وضعوا له أوصافا مزيفة وكتبوها في التوراة من أجل أن لا تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا التزييف. ومن ذلك أنهم غيروا حد الرجل الذي في التوراة، وقالوا إن الزاني السيد إنه في التوراة يسود وجهه ويركب على دابة ويطاف به، هذا هو الحد في التوراة كما يزعمون، مع أن الحد في التوراة هو الرجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فهذا من تحريفهم، وهم يعلمون أنهم كذب. هذه من حرفة اليهود، وكذلك النصارى الذين حرفوا الإنجيل وأدخلوا فيه الشرك والوثنيات وعبادة الصليب، وكثيرا من الضلالات التي ما جاء بها نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، حرفوه وغيروه، وهم يعلمون النهي هذه نصوص الإنجيل، كما أن اليهود يعلمون النهي هذه نصوص التوراة التي أنزلها الله. فهذه صرفة يهودية نصرانية، وكذلك ضلال هذه الأمة الذين يحرفون النصوص إذا لم توافق أهواءهم ومساربهم، يحرفونها بالتأويلات والاحتمالات التي لا تحتملها، وإذا أعياهم التحريف طعنوا في أساميبها ورواتها حتى يصرفوا الناس عنها. هذا موجود في فرق ضالة من هذه الأمة على ما كان عليه اليهود والنصارى من قبل، أن كل ما لم يوافق أهواءهم من كتاب الله أو من سنة رسوله قابلوه، إما بالتكذيب وقالوا هذا ما هو صحيح ولا هو ثابت، إن استطاعوا، وإذا لم يستطيعوا سلطوا عليه التحريف والتأويل حتى يصرفوه عن ظاهره وعن مدلوله إلى ما يريدون. فهذا من دين الجاهلين ومن دين اليهود والنصارى، والواجب التسليم والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما فيهما من غير أن يتدخل أي إنسان في تفسيرها في غير معناها الصحيح.